بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نظرا لانشغال فضيلة الوالد نأخذ هذا المجلس إن شاء الله، وبخصوص الاجتماع الذي كان قد قرر بعد صلاة العشاء يؤجل إلى الغد إن شاء الله حتى يكون الوالد موجودا بإذن الله. نسأل الله للجميع التوفيق. أخذنا أن تغسيل الميت فرض كفاية أو مستحب؟ ها؟ يعني لو أننا قبرنا الميت دون أن نغسله مع إمكان غسله يجوز؟ يجوز أو لا؟ ها؟ أي واجب على الكفاية. إيش معنى واجب على الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. طيب لو أنهم لم يغسلوا هذا الميت مع إمكان تغسيله وقدرتهم على تغسيله يأثمون جميعا، وهذا هو المقرر في ما يتعلق بالواجب الكفائي. والأدلة في هذا واضحة في الأمر بالغسل. يستثنى من تغسيل الميت الشهيد لا يغسل، وذكرنا أن شهيد المعركة في القتال مع الكفار لا يغسل للأحاديث الواردة في ذلك. واستثنى الحنابلة رحمهم الله إلا أن يكون جنبا، وقلنا إن كلامهم في هذا كلام مرجوح، فالشهيد سواء كان جنبا أو غير جنب، لأن تغسيل الملائكة لحنظلة كان من باب التكريم وليس من باب التشريع. ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواج الشهداء أحد هل كان جنبا أو ليس بجنب، ولو كان الجنب يستثنى لا وردت بذلك الشريعة. طيب، للزوجة أن تغسل زوجها؟ نعم، حتى وإن كانت كتابية. يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية أم لا؟ يجوز. ها؟ فلو أنه توفي هل يجوز لها أن تغسله؟ ها؟ لا يجوز لها، هذا يستثنى من تغسيل الزوجة لزوجها، لأن الغاسل لا بد فيه من شرط الإسلام، لا بد أن يكون مسلما. لماذا لا بد أن يكون مسلما؟ أي نعم، لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، والكافر ليس من أهل النية في مسألة العبادات. فلذلك تستثنى المرأة الكتابية من جواز تغسيل الزوجة لزوجها كما سبق معنا. طيب، هل لا بد أن يكون الغاسل عالما بأحكام الشريعة في الغسل في تغسيل الميت، أو نقول الأفضل؟ المذهب يقولون الأفضل أن يكون، فإذا وجدنا من هو عالم بأحكام الشريعة في التغسيل ففي هذه الحالة قد يقال بالوجه الآخر أن ذلك يجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون المذهب في هذا فيه شيء من النظر. ما شاء الله، ستر عورة الميت واجبة أو مستحبة؟ واجبة. طيب، حضور غير المعين مع الغاسل ايش حكمه؟ لا نقول مكروه، ما نقول ما يجوز، لان ما يجوز يعني حرام، والتحريم شديد ليس بالامر الهين. فالمذهب يقولون يكره للعلل التي اسلفنا ذكرها في مجلس سابق، وكلما كانت عباره طالب العلم دقيقه كلما كان اسلم لذمته واسلم من الاراده عليه. ذكر المصنف أن هناك أمورا مستحبة للغاسل أن يفعلها مع المغسل، أن يرفع رأسه إلى قرب جلوس. إيش الفائدة من هذا الرفع؟ أي نعم، لإخراج ما يتهيأ للخروج. طيب، لماذا قال إلى قرب جلوس لم يقل إلى حد الجلوس بمعنى أن يجلسه؟ لأن الميت قد يتضرر، نظرا لأن جميع جسده كما يقول أهل اليمن فالت، أي مستطلق، فقد يتضرر، قد ينقطع بعض أعضائه أو ينفصل ظهره أو نحو ذلك. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله، وهذا من دقة عبارة الفقهاء رحمهم الله ومن فائدة قراءة متون الفقه لأهل العلم، أن تتعلم العبارة الدقيقة. قال إلى قرب جلوس، لم يقل فليجلسه، لأن إجلاسه قد يكون فيه ضرر عليه. استثنى العلماء رحمهم الله مسألة من الرفع ومن عصر البطن الحامل، أحسنت، لأن ذلك قد يؤثر على جنينها فيخرج. ما شاء الله، عصر البطن إيش الفائدة منه؟ نعم يا أبا بشير، هي لإخراج ما يتهيأ للخروج. الحمل حي أو ميت؟ ها؟ هي لا، تخرجه القوابل عند على المذهب، تخرجه القوابل، يخرجنه النساء. إيه يخرجه النساء. الحنابلة يقولون لا، لكن الصحيح أنه يخرج ما دام حيا. ما شاء الله. المصنف يقول في مسألة الإسراع بالميت، يسن أو واجب؟ يسن الإسراع به في تغسيله وفي ما لكم وفي تكفينه وفي الصلاة عليه وفي تشييعه وفي دفنه. فالحنابلة رحمهم الله يأخذون بظاهر النص في هذا، أسرعوا بالجنازة. وذكرنا أن كلامهم قد يكون فيه شيء من النظر، نظرا لأن ظاهر لفظ الحديث المقصود به في التشييع. قال المصنف إن قضاء الدين عن الميت مستحب أو مكروه؟ واجب. قضاء الدين واجب، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، وقضاء دين الميت كما لا يخفى يكون من تركة الميت، فإذا خلف الميت تركة فإن قضاء دينه يكون منه. طيب إذا لم يخلف تركة، هل يجب على أولاده وورثته أن يسددوا؟ ما رأيكم؟ من باب البر، أما الوجوب فلا يجب. إذا لم يخلف تركة فإنه لا يجب على ورثته، أعني من ناحية اللزوم والوجوب، بمعنى أنهم لو لم يفعلوا أثموا، لكنه يستحب لهم أن يسددوا دين أبيه، لأن نفس أبيهم معلقة بدينه، وهذا من باب البر. أما اللزوم فلا يلزمهم إلا إذا خلف أبوهم تركة، فإذا خلف تركة فإن الدين متعين في هذه التركة، ولا يجوز للورثة أن يؤجلوا الدين. يقول مثلا نحن لا يوجد إلا عماير للوالد، لن نبيع شيئا منها لكن سنسدد من الإيجار، لا يجوز لهم هذا، فهذا من العقوق منهم لأبيه. والواجب أن يسددوا دين أبيهم وأن يعجلوا في سداد دينه. والواقع يشاهد فيه الإنسان شيئا عجبا، من بعض الورثة تمر السنوات، السنة السنتان، بل ربما عشرات السنين ودين أبيهم لم يسدد، يتنعمون في تركته وفي مخلفاته ولا يسددون دينه وهو مرهون بدينه في قبره. هذا من العقوق والعياذ بالله. نعم. من دون شيخ حالي أبو محمد أو الحسن تكفي. ها يعني تركته أقل من الدين. هنا الحنابلة رحمهم الله يقولون يتحاصى الغرماء في الدين، نعطي لهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، خاصة إذا استووا. فإذا كان عليه دين مثلا لله أو دين للآدمي أو دين لآدميين كثر، فهنا يقولون بالمحاصة، فنعطي لهذا جزءا وهذا جزءا، وهذا أحسن من أن نقدم أحدهم على الآخر. وظاهر الأدلة اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، هذا ورد السؤال فيه عن حق لله، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق لآدمي وحق لله حتى نقول إنه قدم حق الله على حق الآدمي. فعلى كل حال القول بالمحاصصة قول وسط بين الذين يقولون بتقديم حق الله مطلقا وبين الذين يقولون بتقديم حق الآدمي مطلقا، فنعطي لهذا جزءا وهذا جزءا. نعم يا أبا بشير. ها؟ على كل حال نحن نتكلم عن الحكم الوضعي، أما في الآخرة إن كان الرجل قد أخذها وهو يريد أداءها، فالحديث قد ورد أنه أن الله يؤدي عنه، وإن أخذها يريد إتلافها فقد ورد في الحديث أتلفه الله. أما في الدنيا ليس لهم طريق على الورثة ما دام لم يخلف تركة، وهم إن كانوا قد قصروا في توثيقة دينهم فيتحملون عاقبة تقصيرهم عندما لم يأخذوا رهنا. وأما في الآخرة فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى في مسألة هل أخذ هذا الرجل هذا المال وهو يريد القضاء وعازم على القضاء، أو أخذه يريد إتلافه. ولذلك يشترط العلماء رحمهم الله شروطا لجواز الدين، منها أن يكون الدين في أمر مباح، ومنها أن يكون عازما على السداد، ومنها أن يغلب على ظنه أنه يقدر على الوفاء. هذه ثلاثة شروط من الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله لجواز الدين، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يجوز للإنسان أن يستدين. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن أمر الدين وما يخلفه من مفاسد على الفرد والمجتمع من هم الليل وذل النهار، وأنه قد يوقعه في الكذب وفي الحلف ويحنث إلى غير ذلك. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه في أفضل المختصرات: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع. أخذنا هذه الجمل. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، أي بعد أن ينجيه من الخارج الذي خرج من السبيلين أو من أحدهما فإنه يدخل إصبعيه، والمقصود بالإصبعين السبابة والإبهام، يدخل إصبعيه أو أحدهما في فمه بخرقة مبلولة يلفها على إصبعه فيمسح بها أسنانه، والغرض من ذلك تنظيف أسنانه مما قد يكون قد علق بها من الأوساخ، وهذه تقوم مقام المضمضة في الوضوء لأنه سيذكر الوضوء رحمة الله عليه. قال: ثم يدخل إصبعيه، هذا إذا أمكن إدخالها، أما إذا كان الفم مغلقا مثلا وبرد جسم هذا الميت فإنه لا يتكلف أن يفتح فمه، لأنه قد يفتح فمه فينزل الحنك الأسفل ثم يصعب رده بعد ذلك إلى موضعه. قال: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة، ولو كان في الخرقة شيء من الخشونة فهو أولى، لأن الخشونة تزيل الوسخ أكثر من الخرقة التي تخلو من الخشونة. قال: وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فم من؟ في فم الميت، وكذلك تفعل الغاسلة لو كانت الميت امرأة. قال: فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وكذلك يدخل إصبعيه في منخري الميت، يقال منخر ويقال منخر، وفيها لغات أخرى، والمقصود بها الفتحتان التي في الأنف أو في ظاهر الأنف، فيدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في المنخرين، وهذا إذا كان يمكن إدخالها لأن الإبهام ربما لا يتسع له المكان، فيدخل الإصبع التي يمكن إدخالها برفق، والغرض من ذلك أن يزيل ما في الأنف من الأذى. قال المصنف رحمه الله: وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، أي بلا إدخال ماء سواء في الفم أو في الأنف، فلا يقول إنسان أنا أمضمض الميت فأدخل الماء في فمه أو أدخل الماء في منخريه ليستنشق، لأن إدخال الماء في الفم أو إدخاله في الأنف يدخل مباشرة إلى وين؟ إلى الجوف، فقد يحرك شيئا من الأشياء التي توجد في جوف الميت فيخرج هذا النجس، لا سيما أنه قد سبق معنا أنه يعصر بطنه ويقوم بمسألة تنجية الميت. فالمصنف يقول هنا بلا إدخال ماء سواء كان فيما يتعلق بالفم أو فيما يتعلق بالأنف. قال: ثم يوضئه، أي يقوم الغاسل بتوضئة الميت فيوضئه وضوءا كاملا، وهذا الوضوء مستحب على المذهب، ودليل مشروعيته حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالوا: والصارف له من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين غسلوا الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة، لم يأمرهم بتوضئته، إنما قال: غسلوه بماء وسدر، فدل على أن الوضوء مستحب. وعلى كل فالمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. فقول المصنف ثم يوضئه أي وضوءا كاملا باستثناء إيش؟ ها، المضمضة والاستنشاق، فلا يفعل ما يفعله المتوضئ في الحياة من المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة في الحياة نحن نتمضمض بالماء وليس بالخرقة المبلولة، وكذلك نستنشق بإدخال الماء ولا نستنشق بالخرقة المبلولة. في الميت يفعل في المضمضة ما سبق ذكره، ويفعل في الأنف ما سبق ذكره للعلة السابق ذكرها. قال المصنف رحمه الله: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. يقول المصنف بعد أن يوضئه يبدأ في الغسل، فيغسل هذا الميت، يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر معروف يأتي بأوراق، ما يسمى عندنا بالعلب، العلوب هذه يأتي بالأوراق فيدقها، ثم بعد ذلك يضعها في الماء ويضربه ضربا قويا فتحصل له رغوة، والرغوة معروفة، وتوضيح الواضح أمر فاضح. على كل حال الرغوة هذه المذهب يقولون إنك تأخذ هذه الرغوة وتغسل بها رأس الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، وتغسل بها لحيته إذا كان ذكرا، وسائر البدن تغسله بالثفل، والثفل هو آخر الشيء. ففي السدر ما يبقى في الإناء من السدر، لأن المسحوق عندما تسحق الورق سينزل في آخر الإناء، فهذا تغسل به سائر البدن. فرق الحنابلة رحمهم الله بين الرأس واللحية وبين سائر البدن، أنك لا تغسل الرأس واللحية بثفل السدر لأنه قد يعلق بها، فإذا أردت أن تبعده فإما أن تحتاج إلى ماء كثير، وإما أن تحتاج إلى إخراجه بيدك، وربما لا يخرج إلا بنتف شيء من شعره. فقرروا أن الرغوة تكون للشعر سواء كان في الرأس أو اللحية، وأن الثفل يكون لسائر البدن، لأن الرغوة إذا سكبت عليها الماء فإنها مع جريان الماء تخرج. واضح؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. ومشروعية غسل الميت بالسدر واضحة في حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر، وفي حديث أم عطية، وظاهر الحديث يجعل أن السدر ثفله ورغوته لسائر البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، ولكن ما نظر إليه الحنابلة رحمه الله قد يكون له وجه. ولو أن إنسانا غسل سائر بدن الميت رأسه وبدنه بثفل السدر فلا بأس بذلك، وهذا وجه عند الحنابلة رحمه الله اختاره الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه، أن السدر لجميع البدن سواء كان رغوة أو ثفلا. وعلى كل حال فما نظر إليه الحنابلة في هذا قد يكون له وجه. قال المصنف رحمه الله: ويغسل. من هو الذي يغسل؟ الغاسل أو الغاسلة سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: ويغسل رأسه، أي رأس الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ولحيته سواء كان ذكرا أو أنثى أيضا. أي فعلى كل حال يقول: ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. وقد أسلفنا ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم يفيض عليه الماء، أي يعمم سائر بدن الميت بالماء. والمصنف رحمه الله لم يفصل نظرا للاختصار، وإلا فخلاصة ما يذكره الأصحاب رحمة الله عليهم في هذا أنه يبدأ بالأيمن، وسيأتي الإجمال فيما يتعلق بسنية التيامن في كلام المصنف. إذا كان الميت مستلقيا على سريره فإن المشروع في حقك أن تبدأ بغسل شقه الأيمن، واضح؟ ثم بعد ذلك تبدأ بغسل شقه الأيسر، أي الظاهر منه، تبدأ بغسل اليمين ثم بعد ذلك اليسار، ثم تقلبه على شقه الأيسر، على جنبه الأيسر، وتغسل ما بقي من الشق الأيمن من الخلف ومن الجنب، ثم بعد ذلك ترده على جانبه الأيمن، ثم تغسل الجهة اليسرى. لا تكب الميت على وجهه إكراما له، لأنك قد تستطيع أن تغسل ظاهر بدنه ثم تكبه على وجهه وتغسل خلف ظهره، لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يكب الميت على وجهه إكراما له، إنما تقلبه على شقه الأيسر فتغسل الأيمن، ثم تقلبه على شقه الأيمن وتغسل الأيسر، وكلامهم في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يفيض عليه الماء، والمقصود بالماء هنا الماء الصافي، وهو ما يسميه العلماء الماء القراح الذي لم يخالطه شيء، لأننا عندما غسلناه بالماء المخلوط بالسدر هذا على المذهب هو ماء مسلوب الطهورية كما سبق معنا، خاصة إذا كان السدر كثيرا وتغير بسبب هذا الطاهر الذي مازجه، فالغسلة المعتبرة هي ما كان بالماء القراح وهو الماء الصافي الذي لم يخالط شيء من الطاهرات. قال المصنف رحمه الله: ثم يفيض عليه، على من؟ أي المقصود على سائر بدنه من الرأس إلى أخمص القدم. قال: وسنة تثليث وتيامن. يقول المصنف رحمه الله إنه في الغسل يسن أن تغسله ثلاثة: تغسل الغسلة الأولى، تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، ثم تغسل بدنه بثفل السدر، ثم تفيض الماء على بدنه، هذه غسلة تعيد مرة ثانية، ثم تعيد ذلك ثالثة. هل نكرر الوضوء؟ الجواب لا، فالتثليث هنا محمول على الغسل فقط، أما الوضوء فإنه لا يكرر، واضح؟ قال المصنف رحمة الله عليه: وسنة تثليث وتيامن، أي البدء باليمين لعموم الأدلة، كان يعجبه التيمن، وللأدلة الخاصة في ذلك ابدأنا بميامنها. قال المصنف رحمة الله عليه: وإمرار يده كل مرة على بطنه، أي ويسن للغاسل أن يمر يده كل غسلة على بطن الميت، وهذا لقصد إيش؟ أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. طيب، قبل الغسل سبق معنا أنه يعصر بطنه، فإذا غسل الغسلة الأولى فإنه يمر يده عليه. طيب، لو أنه أمر في الغسلة الثانية ولم يخرج شيء، هل يسن له أن يمر في الغسلة الثالثة؟ ظاهر كلام المصنف نعم، لكن الصواب أنه إذا لم يحتج إلى الإمرار فإنه لا يسن له أن يمر. فإذا أمر مثلا في المرة الثانية ولم يخرج شيء فإنه لا يمرها في المرة الثالثة، لأنه لا حاجة لذلك. أما إذا كان هناك حاجة أو نظرا لتحريك الميت يمنة ويسرة فلا بأس أن يمر يده إذا كان هناك حاجة، قد يخرج شيء فيخرج قبل أن يتم غسله أو تكفينه، لأننا إذا لم ننظف بطنه من هذه الأشياء التي فيها فإنه قد يخرج إذا قمنا بتكفينه، وحينها يحصل تلويث الكفن ويحصل أو تحصل الرائحة السيئة. قال المصنف رحمه الله: وإمرار يده كل مرة على بطنه، والمقصود به أثناء التغسيل. وإذا أمر يده وخرج شيء فإنه يستحب كما سبق معنا أن يكثر من صب الماء حينئذ ولو كان ثم بخور لإزالة الرائحة كما سبق معنا ذكره. الحنابلة رحمة الله عليهم يستحبون هذه الطريقة وهذه الطريقة الأكمل، لكن لو أنه أفاض الماء على بدنه مرة واحدة وعممه بالماء يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر، وهذا ينطبق على المرة الواحدة، لكن الأكمل والأبلغ في تنظيفه هو ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: فإن لم ينقي زاد حتى ينقى، أي إذا غسله ثلاث مرات ولم ينق بدن هذا الميت من الوسخ. نقول مثلا رجل صاحب حرفة، إما شغال في الطين أو شغال في الجبس أو نحو ذلك، أو مريض طال أمد مرضه حتى كثرت الأوساخ على جسده، فغسلناه المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم الثالثة وما زال الوسخ على جسده، فالمصنف يقول تزيد في عدد الغسلات، والمستحب لك في هذه الحالة أن تقطع على وتر. فإذا زال الوسخ بالغسلة الرابعة فيسن لك أن تزيد خامسة، وإذا زال بالسادسة فيسن لك أن تزيد سابعة، وهكذا. فالمصنف رحمه الله يقول: فإن لم ينقي أو إن لم ينقى جسم الميت بثلاث غسلات زاد، من هو الذي يزيد؟ الغاسل، زاد في عدد الغسلات حتى ينقى، أي ينقى جسم الميت من الوسخ. وظاهر عبارته زاد أنه لو زاد عن السابعة فلا بأس، وهذا لا غبار عليه، أن يزيد عن السابعة ثامنة ثم يختم بتاسعة وتر، ولو زاد عاشرة فإنه يأتي بالإحدى عشر من باب تفضيل الإيثار. على كل حال، المصنف رحمه الله يقول: إذا لم ينق جسم الميت من الوسخ بالثلاث الغسلات فإننا نزيد، والمستحب أن يقطع ذلك على وتر. أما إذا كان هناك خارج خرج من السبيلين أو نحو ذلك ففيه تفصيل للأصحاب رحمهم الله، لا نطيل المقام بذكره ويرجع إليه من أحب في زاد المستقنع. قال المصنف رحمة الله عليه: وكره اقتصار على مرة. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون: يكره أن تقتصر في تغسيل الميت على غسلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلنها ثلاثة، فجعل أدنى الغسل ثلاثة، لكن المرة عندهم مجزئة، فلو أنك اقتصرت على ذلك فإنه يجزئ. وعلى كل حال، فإذا زال الوسخ الذي في بدن الميت بغسلة واحدة فإن القول بالكراهة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر، وهذا مقتضى هذا أن الغسلة الواحدة يصدق عليها أنهم قد غسلوه، فدل ذلك على أن الواحدة تجزئ، والقول بالكراهة في مثل هذا فيه نظر. لكن إذا لم ينقي فكلام الأصحاب لا إشكال فيه، بل قد يزيد الأمر عن الكراهة، لأن الحال هنا أن الغسلة الثانية فالثالثة واجبة في حقه إذا لم ينقي إلا بالثالثة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وكره. بعد أن بين لنا المستحبات ابتدأ يبين لنا مكروهات الغسل أو المكروهات في تغسيل الميت. قال: وكره اقتصار على مرة، وقد سبق معنا ما يتعلق بها. قال: وماء حار، أي يكره أن يغسل الغاسل الميت بماء حار سواء غسله به أو غمسه فيه، المهم أنك لا تباشر جسد الميت بماء حار. علتهم في ذلك أو يعلل الحنابلة رحمهم الله بذلك أن في ذلك إفسادا لجسد الميت فيسارع الفساد إليه، لأن الجسد جسد الميت إذا كان حارا فإنه يسرع الفساد إليه بخلاف ما إذا كان باردا أو في مكان بارد، ولأن الحي يتحاشى الاغتسال بالماء الحار، ولأن الماء الحار خاصة إذا كانت حرارته شديدة قد يمزق جسد الميت. واضح؟ على كل حال القول بكراهة الماء الحار لا غبار عليه إلا إذا كانت هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة كوسخ لا يزال إلا بالماء الحار فلا إشكال، لأن القاعدة المقررة في مثل هذا أن الكراهة تزول عند الحاجة. وكذلك نقول في مسألة الاقتصار على الغسل الواحد، لو أن هناك حاجة للاقتصار على مرة واحدة كأن نخشى على جسد هذا الميت مثلا من التمزق، مثلا محترق حرق خفيف لو أننا غسلناه أكثر من مرة سيتمزق جسده، هذه الحالة لا يقول الحنابلة رحمهم الله بكراهة الاقتصار على مرة، لأن الكراهة يزول أمرها عند الحاجة. قال المصنف رحمه الله: وماء حار وخلال، أي ويكره أن يقوم الغاسل بتخليل أسنان الميت، إيش نسميها نحن الملاخيف هذه، إيش يسمونها في بلادكم؟ ها؟ ما أسمعه، إيش اسمه يا برا واحد؟ أخلول. أي على كل حال المهم المقصود به ما يزيل بقية الطعام في الأسنان. فالمصنف رحمه الله يقولون يكره أن يخلل أسنان الميت، أولا لعدم ورود ذلك، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه فعلوا ذلك بالأموات، ولأنه يمكن أن يزال الأذى الذي بين الأسنان دون استعمال هذا، ولأنه قد يخلل أسنان الميت فينزل دم فيلوث الفم فيحتاج بعد ذلك إلى أن يغسله بماء ثم ينزل الماء إلى الجوف ويحرك مكان ساكنا إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على ذلك. وهذا مكروه ما إذا لم تكن هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة بمعنى أنه وجد طعام أو أذى بين الأسنان لا يزال إلا بالخلال فتزول الكراهة في مثل هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: وماء حار وخلال وأشنان. الأشنان بالضم، لأن الأشنان بالفتح جمع شن، أما الأشنان فيقصد به نبات معروف ينبت في المناطق الرملية يستخدم مطحونه في إزالة الأوساخ من الأيدي والثياب. فالمصنف رحمه الله يقول يكره أن يستخدم في غسل الميت الأشنان، لأننا يمكن أن ننظف الميت بالسدر، فالسنة وردت بالسدر، فيكره أن نغسله بالأشنان لأن لها تأثيرا على جسد الميت، ومثله الصابون، الصابون المسحوق هذا قد يؤثر على جسد الميت لأنه حار على الجسم فقد يؤثر على جسد الميت. لكن إذا كانت هناك حاجة بمعنى أن وسخا على بدن الميت لا يزال إلا باستعمال الأشنان فالحاجة تزيل الكراهة. قال المصنف رحمه الله: وكره ما سبق ذكره بلا حاجة، وهذا القيد عائد على جميع ما سبق، عائد على استعمال الأشنان وعلى الخلال وعلى الماء الحار. واضح؟ وكذلك على الاقتصار على مرة في الغسل، فقوله بلا حاجة قيد يعود على ما سبق، فمفهومه أنه إذا كانت هناك حاجة فإنه لا يكره شيء مما سبق ذكره، وكلام المصنف في هذا لا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله: وتسريح شعره، أي ويكره تسريح شعر الميت. وعلل الحنابلة رحمهم الله ذلك بأنه قد يؤدي إلى تساقط الشعر وتقطعه، نظرا لأن بصيلات الشعر تكون ضعيفة بعد وفاة الميت فيكره أن يسرح شعره. طيب لو أن هذه المرأة لها شعر، فورد في حديث أم عطية أنها تضفر 3 ضفائر ويلقى بها خلفها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. ورد في رواية في الصحيح: مشطناها 3 قرون، وهذه الرواية الإمام أحمد تأولها أن المقصود بها التضفير وليس المقصود بها المشط، لكن لو أن المغسل احتاج إلى أن يمشط شعر المغسل سواء كان رجلا وله شعر طويل أو كانت امرأة لها شعر طويل، فإن بعض الحنابلة رحمهم الله يقولون يمشطه بمشط له أسنان متباعدة حتى يحقق الغرض من التمشيط ويتقي مسألة التساقط بالتقطيع بالمشط. قال المصنف رحمة الله عليه: وتسريح شعره وسن كافور وسدر في الأخيرة، أي يسن للغاسل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهذا وارد في حديث أم عطية: وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فدليل المشروعية في هذا واضح، لكن الحنابلة رحمهم الله هنا يقولون وسن كافور وسدر، فظاهر عبارة المصنف أنه يجمع بين السدر وبين الكافور. والسدر عند الحنابلة يقول في جميع الغسلات، سواء كانت الغسلات ثلاثا أو أكثر، فيشرع عندهم أو يسن عندهم أن يكون السدر في جميع الغسلات. ومن تأمل ظاهر الحديث وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، قد يقول إن كلام الحنابلة له وجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم قال بماء وسدر، فظاهر اللفظ أن السدر موجود في جميع الغسلات. ثم قوله وجعلنا في الأخيرة أي أضفنا على السدر أو مع السدر شيئا من الكافور أو كافورا، ظاهر الرواية قد يؤيد كلام الحنابلة رحمهم الله. وإذا نظرت إليها من ناحية أخرى فقد تقول إن قوله واجعلنا في الأخيرة كافورا أي أن الغسلات الأولى تكون بالسدر والأخيرة تكون بالكافور المجرد، والميل في الحقيقة إلى ظاهر الاحتمال الأول أجود من الاحتمال الثاني، لأن قوله بماء وسدر كان بعد جميع الغسلات. على كل حال فالأمر يسير، إذا أفردت الكافور فلذلك وجه في الغسلة الأخيرة، وإن جعلته مع السدر فإنه أبلغ. الكافور كما هو معلوم هو نوع من الطيب، والمقصود به هنا الكافور المطحون وليس القطع، قطع الكافور التي مرت معنا في أبواب المياه، إنما المقصود بها هنا الكافور المطحون. وفائدة ذلك: أولا الاقتداء بالسنة في مثل هذا، ثانيا أن الكافور يبرد الجسم فيكون فيه نوع حفاظ على جسد الميت من سرعان الفساد إليه. الأمر الآخر أنه يصلب جسم الميت. الأمر الرابع أن له رائحة قوية وطيبة تطرد عنه الهوام، سواء كان قبل دفنه أو بعد دفنه، فهذا يذكره العلماء رحمة الله عليهم. وعلى كل فخلاصة الأمر أنه يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة، سواء كانت الغسلة الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو أكثر من ذلك، فيجعل فيها الكافور أو شيئا من كافور، والحنابلة يضمون إلى ذلك السدر. قال المصنف رحمه الله: وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر. الحنابلة رحمه الله يقولون يسن للغاسل أن يخضب شعر الميت، يخضب رأس الرجل والمرأة ويخضب لحية الرجل، سواء كان شيبة بمعنى أن فيه شعر الأبيض أو ليس كذلك، وسواء كان من عادته الخضاب في حال الحياة أو لم يكن. هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وهذا الأمر لا يخلو من نظر، لأننا إذا كنا نقول يكره تسريح شعره لئلا يتساقط شيء من شعره، فالخضاب خاصة في اللحية يحتاج إلى دعك، يحتاج إلى دلك، فكلام الحنابلة في هذا فيه نظر، والسنية تحتاج إلى مستند ودليل، ولذلك فكلام الأصحاب في هذا مرجوح والراجح على خلافه، فلو كان ذلك مسنونا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. الحنابلة يقيدون هذا بقيد، يقولون إذا لم يترتب على ذلك تأخير لتجهيز الميت وتشييعه ودفنه، فإذا كان يترتب على ذلك تأخير فلا، لأن مسنونية الإسراع أولى من مسنونية الخضاب. وعلى كل فالقول بالخضاب هنا فيه نظر، والوجه الثاني هو الأقوى من مشهور المذهب إن شاء الله أنه لا يستحب الخضاب، لا يستحب الخضاب سواء كان لشيبة أو غير، أما في الدنيا فإنه كان الجمال ويتجمل به، أما بعد موته فإنه ليس بحاجة إلى مثل ذلك. قال المصنف رحمه الله: وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. يقول المصنف أيضا يسن أن يقص شارب الميت إذا كان طويلا، فإذا جئت إلى الميت ومعه شارب طويل فإنه يسن لك أن تقصه، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. قالوا أولا لأن ذلك من سنن الفطرة، وثانيا لأن ذلك من تنظيف الميت، وهو في ذلك كالحي، فإذا كان يسن للحي أن يقص شاربه أو أن يحفه، والحنابلة رحمهم الله هنا قالوا قص الشارب، وعندهم فيما سبق معنا في سنن الفطرة في حق الحي قالوا إن الحف أفضل من القص، وقد سبق معنا هذا، وهنا قالوا القص، فدل على الاختلاف بين الحي والميت في مثل هذا الأمر. وعلى كل حال فهم يقيدون إذا فحش، إذا طال جدا وفحش، وغالبا لا يفحش طوله إلا إذا زاد عن 40، عن المدة المحددة في الأثر، ويضيف الحنابلة أيضا تقليم الأظفار سواء كانت أظفار اليد أو أظفار القدمين، فيقولون إذا طالت وفحشت فيسن للغاسل أن يقلمها، وهناك وجه في المذهب أن ذلك لا يسن. وعلى كل حال فقول الحنابلة قد يكون له وجه من النظر، والقول الآخر بأنه لا يفعل به ذلك للاختلاف في الحكم بين الحي والميت قد يكون له وجه أيضا، فمن أخذ بهذا فله سلف ومن أخذ بهذا فله سلف، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. نأتي إلى مسألة الإبر. الحنابلة رحمهم الله يقولون فيه ما يقولون في تقليم الأظافر وقص الشارع. طيب العانة، الحنابلة يقولون لا، مشهور المذهب لا يجز العانة ولا يحلقها. لماذا؟ لأنه يترتب على حلقها أو جزها إظهار العورة وكشف العورة، وليس هناك حاجة لمثل ذلك. طيب لو أنه مات وهو غير مختون، مثلا نقول شخص أسلم مسلم جديد ثم بعد ذلك مات، هل نختنه؟ هذه من سنن الفطرة. الحنابلة يقولون أبدا، لا نزاع في المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنه لا يجوز أن يختن الميت. لماذا؟ لأن في ذلك قطع لشيء من أعضاء الميت وفيه إزالة لجزء منه، وقد يرد عليهم في الحقيقة مسألة الختان على ما يتعلق بالأظافر فهي جزء، وإن كانت هي في حكم المنفصل عندهم بخلاف الحشفة فإنها تعتبر في حكم المتصل. على كل حال الختان لا إشكال إن شاء الله أنه لا يخطئ، وكذلك مسألة العانة، مع أن بعض العلماء أجاز أن تزال العانة لأن الكشف هنا لحاجة كما يكشف الطبيب على المريض في مثل هذا الموضع، لكن هذا لا يخلو من نظر. على كل الحنابلة رحمهم الله الذين يستحبون إزالة هذه الأشياء التي سبق معنا أنهم يرون إزالتها يقولون يستحب أن تجعل مع الميت في كفن، واضح؟ لأنها من أجزائه. ولو قلنا بمشروعية إزالتها فإن القول بأنها تجعل معه في كفن فيه نظر، لأنها أذى والواجب إزالة الأذى. هم يقيسونها على حالة الحي، يقولون إن الحي يشرع في حقه كما ورد عن عبد الله بن عمر إذا قص أظافره ونحو ذلك أن يدفنها، هذا سبق معنا في أبواب سنن الفطرة. على كل حال لو قلنا بمشروعية إزالة هذه الأشياء التي سبق معنا ذكرها فإن القول بأنها تدفن معه فيه نظر، لأنها أذية فتدفن، إذا قلنا باستحباب ذلك تدفن ليست معه في كفنه ولا في قبره. قال المصنف رحمه الله وتنشيف، أي يسن بعد غسل الميت أن ننشفه، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نشف بعد موته وهذا فيه نظر، ويقولون إن ذلك من كمال الحال عند الحي فكذلك يكون عند الميت، ولئلا يبتل الكفن فيفسد، فإذا كان في جسم الميت بلل فإن ذلك ينتقل إلى الكفن ويحصل به فساد الكفن. كم بقنا عن الوقت؟ انتهى دقيقة، يعني نقرأ فيها جملة إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. ناسب بعد أن بين المصنف أنه يسن قص كذا وإزالة كذا أتى بمثل هذا، وهذا من دقة الفقهاء رحمة الله عليهم، إن المرأة عندما يقرأ في متون الفقهاء يجد أمرا عجبا ويوقن أن ذلك توفيق من الله، عندما يرى دقة خاصة العلماء الراسخين الذين كتبوا ودونوا متونا فقهية يجد رسوخهم وتوفيق الله عز وجل واضحا في تعبيرهم. هنا عندما ذكر لنا الجمل السابقة ظاهرها أنه يشمل الحل والمحرم، فناسب أن يبين المصنف أنه يجنب المحرم ما يجنب في حياته، يقول لو مات ميت وهو محرم بحج أو عمرة فإنه يجنب ما يجنب في حياته. عندنا مثلا المحرم كما هو معلوم وسيأتي معنا إن شاء الله أنه لا يغطى رأسه، فلو أن الميت مات فإننا لا نخمر رأسه، ومما سبق معنا في العبارات السابقة أن المحرم يمنع عليه أن يقلم أظفاره وأن يحلق ما يجوز له أو ما تشرع له إزالته من الشعر، فالمحرم ممنوع من هذا. فإذا مات ميت وهو محرم فإننا لا نقول بمشروعية إزالة أظفاره وإن طالت، ولا نقول بقص شاربه وإن طال، ولا نقول بقص شعره وإن طال. وأما شعر الرأس فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز حلقه لا يجوز حلق شعر الميت وإن طال، إنما يظفر فيما يتعلق بالمرأة، أما الرجل فيبقى على ما هو عليه. فالمصنف هنا يقول ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، والحكم هذا على سبيل الوجوب. فإذا مات محرم مثلا نحن نقول يغسل ويسن أن يجعل في الأخيرة كافورا، هل نجعل في غسل المحرم الميت كافورا في الأخيرة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ممنوع من الطيب، فيغسل المحرم بماء وسدر، لأن السدر ليس طيبا إنما منظف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابي الذي مات اغسلوه بماء وسدر وهو محرم. والعلة في أنه يجنب ما يجنب في حياته، العلة واردة في نص الحديث، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي لبقاء الإحرام، فالإحرام باقٍ، فلذلك يمنع مما يمنع منه المحرم الحي. طيب لو أننا فعلنا به شيئا مما يمنع منه المحرم، هل تلزم الفدية؟ المشهور من المذهب لا، لا تلزم الفدية في هذا، وإن كان الحنابلة في المشهور من المذهب كما سيأتينا إن شاء الله يلزمون به الحي إذا اقترف شيئا من محظورات الإحرام، للاختلاف عندهم بين الحي والميت في مثل هذا. طيب المرأة المعتدة عندنا من وفاة زوجها، هل يجوز لها أن تتطيب؟ لا يجوز. طيب لو أنها ماتت، ما رأيكم؟ ها ها تطيب، أحسنت. لماذا؟ لماذا لم نجعل الأمر كما هو الحكم في المحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحرام باقيا. أما المعتدة عندما ماتت انقطعت أحكام الحياة عنها بالموت، وهذا من الفروق الفقهية في مثل هذه المسائل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يضبط الفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وهذا من الأهمية بمكان، وإذا ضبطه طالب العلم استفاد خيرا كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. لا ندرس الراجح. لا لا تعمل خلافا مع الناس ولا تختلف مع الناس وتعمل مشكلة. إذا لم يخالف المذهب الذي هم عليه لم يخالف نصا، فيسع كما وسع الأئمة، يسع كما وسع الأئمة. وطالب العلم لا يفرح بالخلاف مع الناس والدخول مع الناس في مشاكل. نحن نقرأ في هذا المثل لأن المتون الفقهية لها فوائد ولقراءتها فوائد، أما الراجح فإننا نتعبد الله عز وجل بما يترجح به الدليل، وتنظرون أننا نخالف المصنف ونقول هذا خلاف المشهور وهذا فيه نظر. ها؟ إيش؟ أنا أقول ما يبدر في الذهن إن شاء الله أنه الراجح، يعني قد تجد من يقول بخلاف هذا، فإذا وجدت الدليل يدل على خلاف ما يقوله الحسن فارمي بكلام الحسن عرض الحال. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا، بعض العلماء المعاصرين يقول إن المنظفات الحالية غير الصابون المسحوق هي أبلغ في النظافة من السدر، فهي أفضل من السدر لأن القصد من السدر التنظيف، لكن يبقى الكلام عن النص، يبقى النص مقدسا، لأننا لا ندري هل العلة هي التنظيف، فكلامهم له وجه، أما هل العلة شيء آخر وحكمة لم نعلمها، فيبقى السدر. ولو أن الإنسان جمع بين هذا وهذا فيكون أبلغ في التنظيف. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.